نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والارض بالحق وخلق الموت والحياه ليبلونا اينا احسن عملا سبحانه له الملك وحده وله الامر وحده والخلق جميعا يتقلبون في اقداره يرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بيد الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اصطفاه ربه واختاره لاعظم دين ولاعظم كتاب ولخير امه فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد عباد الله ان خير الكلام كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الامام الطحاوي رحمه الله في عقيدته أي في كتاب العقيدة الطحاوية يقول والأمن والإياس ينقلان عقيدة الإسلام والأمن والإياس ينقلان عقيدة الإسلام وسبيل الحق بينهما الأمن والقياس ينقلان عقيدة الإسلام وسبيل الحق بينهما وأيضا بعض أهل العلم يفسر هذه العبارة بقوله الإيمان وسط بين الأمن والقياس الإيمان وسط بين الأمن والقياس طبعا الإمام الطحاوي إمام عظيم من أئمة الدنيا تلقت الأمة كتابه العقيدة الطحاوية بالرضا والقبول لأنها تحمل عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية والإمام الطحاوي من أئمة العلماء في القرن الثالث الهجري يعني في القرون الخيرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو مصري من صعيد مصر وكتب هذا الكتاب لبيان ما عليه عقيدة الأئمة أئمة أهل السنة، وكونه حنفي المذهب، وأول من وضع علم العقيدة وقيده وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه في كتابه الفقه الأكبر، وهو كتاب يشتمل على الورقات. الفقه الأكبر يعني أعظم وأجل من الفقه للأحكام، إذ العقيدة التي هي سبب النجاة. كتاب العقيدة الطحاوية شرحه عالم يسمى أبو العز الحنفي رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، يعني توفي حوالي سنة 792 أو 93 هجري، وشرح ذلك الكتاب ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كان الرجل قد ابتلي ابتلاء شديدا من المتصوفة ومن الأمراء والحكام الذين يميلون إلى مذهب الحجاج، والذين يتخذون بعض العقائد السيئة عقيدة له، إلا أن الرجل كان ثابتا راضيا محتسبا عند الله تعالى ومن علماء الشارع رحمة الله عليه أبو العز الحنفي. ومعظم المقولات التي شرح فيها كلام الإمام الطحاوي هي من كلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه، ولكنه لم يذكر ذلك، ولكن أهل العلم استخرجوا هذه العبارات بكاملها، لأنه ما لم يكن يستطع أن يصرح بها في مثل هذه الأجواء. يعني تخيل الحكام ولد عليهم فكر متصرفا والموالد والقبور وغير ذلك، والإرجاء سبها لله، وحطها في أفعال المبال سالم وغير ذلك. وكانوا لا يرتدعون أن ينكلوا بمن خالف ما هم عليه من معتقد، وإن كان اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول رحمة الله عليه: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. كانت كلام يعني هو لما كتب العقيدة عملها في زي ما بيقولوا يعني اختصار، ولكنه اختصار تام كافي في منتهى البلاغة، ليس فيه إسهام. فيقول: الأمن والإياس. إيه هو الأمن؟ الأمن أن الإنسان لا يخاف أن يجرئ على معاصي الله تعالى ويسير خلف الشيطان ويغره في ذلك. يعني الأمن يأتي من أن الإنسان يأخذ نصوص شرعية ويترك أخرى، يقول لك ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا سبحانه وتعالى تواب عليم، هو ربنا عايز مننا حاجة، ربنا جل وعلا غني عن الخلق، سبحانه لا تنفع الطاعة ولا تضر المعصية. الكلام ده حق ولا لا؟ كلام حق، كلام حق، ولكن أريد به باطل، أريد به السقوط في المعاصي والسيئات والولوء في إخبار الله جل وعلا، لأنه كما أن الله عز وجل غفور رحيم فإنه شديد العقاب، وكما أن الله عز وجل حليم سعى 60 فإنه جل وعلا بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وكما أن الله تبارك وتعالى صبور فإنه سبحانه كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا بهذا الإنسان يغلب جانبا من العقيدة على جانب آخر كما قال أهل العلم كأنه يطير بجناح واحد، فلا يمكن أن يطير ولا يصعد ولا أن يرتقي ولا أن يزيد. فتجد هذا الإنسان يحتج دائما بالنصوص التي تدعو إلى الرجاء في سعة رحمة الله، في مغفرة إن ربك واسع المغفرة، كل ذلك حق، ولكنه لا يذكر الجانب الآخر. هذا الأمر يدفع العبد إلى أن يقترف المعاصي، بل ربما يدفع العبد إلى نسيان الله، معصية وراء معصية وذنب وراء ذنب. يسقط الإنسان في حفر الشيطان، ثم بعد ذلك ربما يؤدي به والعياذ بالله إلى نسيان الله عز وجل. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قالوا نسوا عقاب الله عز وجل وأخذوا سبحانه وتعالى بالعصا، وده من حبائل الشيطان، هذا من حبائل الشيطان. أن يأتي الإنسان فيعلم ويمنيه، قال سبحانه يعلم ويمنيه، وما يعلم الشيطان إلا غرورا. يأتي الشيطان الإنسان فيزين له المعصية، فإذا وجد في قلب العبد الخشية والخوف يأتيه من باب الرجاء، ربنا غفور رحيم، غيرك صنع من الذنوب ما هو أشد من ذلك، والله عز وجل يعني تاب عليهم وبدل سيئاتهم حسنات، فمن تقول أنت؟ وهكذا حتى يجرئ العبد على المعصية. فإذا سقط في المعصية واقترفها الآن برضو يبقى يعني يرتجف، لأن ما زال في النفس الإيمان والإنسان يخاف، فإذا به يأتيه من جانب آخر يقول له عايز تتوب، وما أدراك أن الله سيتوب عليك، ده فلان عمل أقل منك وحصل كذا وكذا، وفلان صنع ما هو أهول مما صنعت وكان له كذا. فإذا به يقنطه وييأسه من رحمة الله تعالى. هذا فعل الشيطان، أن يأتي العبد فيؤمنه، فإذا وقع في المعصية وأراد أن يرجع وأن يقوم يأس، أوقعه في اليأس والقنوط. فإذا الإنسان المسلم لا بد أن يكون على حذر حينما نسمع ونعلم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خليفة، يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خليفة. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اكفف عنك هذا، قال أوإنا لو أخذون لما نتكلم به يا رسول الله، قال فكذلك أمك يا معاذ، وهل يكون الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكون الناس في النار إلا حصائد لسان الكلام الذي لا ينتبه إليه الناس؟ إن الإنسان لابد أن يكون على حذر. يقول أهل العلم إن العبد لا يتم له الإيمان إلا إذا كان عنده خوف مع رجاء، وأن يكون عنده رجاء مشوب بالخوف. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها فاعلون. فلذلك السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، هذا هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يؤاخذه الله. قال لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. يبقى هذا معناه أن الإنسان يفعل الأعمال الصالحة ويسير في طاعة الله عز وجل، ولكن يكون على حذر ويكون على خوف ألا يتقبل الله عز وجل منه. ولذلك أخي تجد بعض الناس إذا يعني أدى بعض فرائض الله، وإذا من الله عز وجل عليه ببعض فروع العلم أو ببعض أبواب العلم، فإن الشيطان يفك فيه ويرفع من شأنه، حتى أنه بعد ذلك يحتقر ربما جلابسة العلماء الذي لا يصل أن يكون مسمارا في معنيه، ويصل به الحال إلى أن يسبهم وأن يصفهم بشنائع الأمور بالابتداع والتفسيق واتباع الهوى وغير ذلك، وهو لا يصلح أن يكون طويل بعيد ينفض الشيطان. فلان هذا فلان عفو عنه، فلان لا أصل مبتدع، فلان لا أصل كذا، ولا تجد منه غير ذلك. يعني كما يسوق أسنانه وينسى أن ينظف لسانه. أعني نظف الأسنان وتنظيف الأسنان مستحب، ويترك لسانه قذرا من الخوض في أعراض العلماء، مع أن تطهير اللسان واجب، فرض إنما التسوق مستحب. فإذا به يخوض في العلماء ويخوض في أعراضه، فإذا حذره المحذر وقال له اتق الله إن لحوم العلماء مسمومة، يقول والله قد نرميها بالقطط، نرميها العلماء اللي هم مين؟ هم ورثة الأنبياء، العلماء اللي هم ورثة الأنبياء، هم خيار الأمة بعد الأنبياء والرسل، فلذلك يخوض في أعراضهم ولا يجد في ذلك حرج ويكون آمنا، يسد فلان كذا فلان كذا. الشاهد على ذلك هذه يعني طرق التواصل الاجتماعي المختلفة تجد فيها السلام والخوف في أعراض العلماء والقول عنهم بغير حق وبغير علم. وينسى هذا المسكين أن كل ابن آدم خطاء وليس معصوم إلا الأنبياء، وأن لكل عالم زلة كما أن لكل جواد كبوة، ونساه الشيطان أن زلات العلماء مغفورة، لأن العالم إذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر، واذا اجتهد فاصاب فله اجران، وهو يخوض في اعراض العلماء اسياد الامه، ولا تراه يخوض في احد اخر. يسلم منه اليهود والنصارى والروافض، ويسلم منه الملاحده واهل المعاصي والمجاهرين بالكبائر، ولا يسلم منه اهل العلم. وحيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يغفر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقا. يعرف حق العالم، يتأدب معه، ويقف عند حدوده. هذا من أمثلة الآمنين. من أمثلة الآمنين إنسان يأتي إلى الطاعة ولكنه يريد أن يراه الناس، يذهب إلى أماكن الطاعات، العمرة والحج، واحد يصور نفسه، واحد يقول للدار واحد ما بينك. مرة لقيت واحد بعت صورة وهو عاطي ظهره للكعبة واقف بيدعي حد من البعض المنتزهين. بعدين قلت له: يا اخي اتق الله، لا يحق للعبد ان يعطي ظهره للكعبه ويبعث، انما الكعبه هي موضع اتجاه وجه العبد عند السجود. وانت وشك بالكعبه وانت له افاق، يبقى لازم التصوير ايه؟ فلذلك تجد مثل هذا امن. وربنا جل وعلا: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا يفعلون الاعمال الصالحه هم خائفين الا يتقبل الله عز وجل منهم. وخير العباد عند الله عز وجل التقي الخفي، التقي الخفي. هذه امثله من الامنين. امن الامن هو ذلك العبد الذي يعمل العمل الصالح ثم يرى نفسه انه خير من الناس جميعا. ولذا قال اهل العلم: رب طاعه اورثت ذلا، ورب معصيه، رب طاعه اورثت عزا فهلك العبد، ورب معصيه اورثت ذلا فانجت العبد. بمعنى الواحد يعمل طاعه ويقول: احنا كده كويسين، احنا كده عندنا وقوي، احنا بنصلي وغيرنا ما بيصليش، واحنا بنصوم وغيرنا ما بيصومش، لا احنا داخلين الجنه عارف. يبقى هذا اورثته هذه الطاعه اعتزاز وعدم خوف. وقال اهل العلم: على العبد ما دامت روحه في جسده ان يكون خوفه أعظم من رجائه، أن يكون خوفه أعظم من رجائه. ألم تسمع في قول الله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ فلذا العبد لا بد ان يكون له خوف ورجاء لنبذ كل امن، وينظر الى غيره بعين النقص وبعين الاحتقار، وينظر الى نفسه بعين الكمال، ويسب خيار الناس ويرى نفسه انه افضل منهم. هذا هو بيت القصير، والداء الذي ربما لا تجد له دواء الا التوبه الى الله عز وجل. والامن والاياس ينقلان عميل الاسلام. من مظاهر الامن ما يعتقدون المتصوفه، لان المتصوفه احنا بنعبد ربنا بالحب، نعبد الله بالحب. وقال ما بينك وبين في عظائم الكبائر كأنها يعني أشياء ملهاش قيمة يعني. يقول لك سيدنا فلان الفلاني كان حشاش، وسيدنا فلان الفلاني كان بيزني ومعرفش بيعمل إيه، بتشوف على الباب على الدنيا كلها. أخي بقى، وهذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس ليوقع الناس في الضلال البعيد. ربنا تبارك وتعالى أنزل حدود لمن اقترف الذنوب واشترى على الكبائر، والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لأنها حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فيوقف عند هذه الحدود يستهان بها ويشترى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون أن يحبط العمل والإنسان لا يشعر. وهذا مما يخوف العقل الأخائف والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في النوع الثاني الياس. الياس يعني الياس، الياس من رحمة الله، ودي فرقة من فرق الإسلام يسموه الوعيدية أو الحرورية، خوارج. وهؤلاء يعني عندهم أن العبد إذا ارتكب ذنبا أو ارتكب خطيئة فإنه يخرج من ملة الإسلام، يخرجون من الإسلام بفعل الكبائر. من عدة أيام كان قدام لجان الانتخابات بيأجروا عشان يعني يحبوا ويصر كده وبتاع، يأجروا بعض النساء بعد ما تخش تحط الصوت بتاعها تطلع فوق الصباح. طبعا الرقص هذا من خوارج الموضوع أو من المعاصي والذنوب، المرأة ترقص لجوزها ماشي لا بد، فليس الرقص في ذاته محرم إنما تحريمه لكونه أمام الأجانب. لو امرأة رقصت في مجموعة من النساء ماشي، إنما أنها تخرج قدام الناس وترقص هذا هو الذنب وهذا هو العيب. ولكن معلوم أن الرقص أدنى من الزنا، أيهما أعظم، الزنا ولا الرقص؟ الزنا أعظم، الزنا أعظم من الرقص. والله جل وعلا إذا زنى العبد وتاب إليه ورجع غفر له، كذا ولا لا؟ قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك سقطت بينه. فقال انظر سوء الخاتمة، أسأل الله أن يعاملها بعدله وأن لا يعاملها برحمته. شوف الإجرام، يعاملها بعدله وأن لا يعاملها برحمته، يعني نسأل الله أن لا يرحمه والعياذ بالله. طبعا مش عشان يبتعد من المعصية، لا، عشان هي راحت لجنة الانتخاب وراسه ومش عايز حد يروح وكان ما يقص، انما هم يقصوا ماشي، ما يكون ايامهم بقى ايام بتاعتهم كده بيقصوا، ده مش مشكله، ممكن يبقى اي حاجه اي سند ولا اي بتاع. فهذا تيئيس من رحمه الله، ومعلوم عند اهل السنه واهل الجماعه واهل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ابتداء. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن أن أهل الكبائر إن ماتوا على الكبائر من أهل التوحيد فهم في رحمة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولا نجزم لأحد منا بالقبلة محسنا أو مسيئا لجنة أو نار، عبادة وشفقة. إنما الخوارج والتكفيريين والمؤمنين دول هؤلاء لا رحمة عندهم، يبحثون للبراءة عن عالم. أنت عالم العيال يقولون العالم الفلاني، يقولون عالم الفلاني من حد الشرف عنه حاجة، يعني ملوش سلم ملوش سلم ولا حاجة، عشان ده أهم حاجة عنه. كمثل والعياذ بالله الخنزير إذا دخل بستانا مليئا بالثمار، والله لا يعني ما لا يبحث عن الثمار، إنما هو يبحث بين الحشائش والأوراق وتحت بذوع الأشجار عن عذرة أو نجاسة يأكلها. فهذا لا يبحث العلماء إلا عن الزلات. بص هيتعب، ما تخليك إنسان يعني ينظر إلى النصف المليء للنصف الفارغ، وهذا شكله. فلذا الإياس أن يكون العبد يائسا من رحمة الله، وده من فعل الشيطان. وإذا قالوا وهناك قوم يعبدون الله بالخشية بس ما عندهمش رجاء، واحد يقول له إيه؟ يقول له أنا أدعو الله تعالى وتسأل الله الجنة، فيقول أن لمثل أن يسأل الله الجنة، إنما أرجو منه أن ينجيني من النار. النبي عليه السلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. كريم جواد بيده ملكوت السماوات والأرض. فلذلك كان هؤلاء يعبدون الله عز وجل ويقولون مهما صنعنا فلا موضع لهم إلا النار والعياذ بالله، وسموا بالحرورية. لا، المسلم إنما يعبد الله عز وجل بالخوف الذي يمنعه من فعل المعاصي. خلي بالك، بالخوف الذي يمنعه من فعل المعاصي والذي يحضه على المداومة على فعل الطاعات، يحض على المداومة على فعل الطاعات ويعبد الله جل وعلا بالطاعة الذي يحمل روحه ان تشتاق الى ما عند الله، وما عند الله لا ينال الا بالطاعه، فيحمله هذا الطمع والرجاء الى ان يسارع في الخيرات وهم لها سابقون. فلذا قال الامام الطحاوي رحمه الله عليه: والامن والاياس ينقلان عن مله الاسلام. واحد يعبد ربنا بالامن بس، واحد ثاني بالياس فقط. هذا لا يكون من اهل السنه والجماعه ولا من اهل الحق ولا من اهل الاسلام، وهذا ايضا انما لا بد للعبد من الاثنين. يقول ابن يغلب العبد درجه الخوف ما دام صحيحا معافى. كل ما انت عندك صحة وعافية وتقدر تروح وتيجي وتصنع وتفعل، يبقى الخوف عندك زايد عن الرجاء. فإذا ضعف العبد وهنت قوته ونام على فراش المرض أو أيقن أنه هالك يعني سيموت، فعليه أن يغلب جانب الرجاء. يكون الرجاء عنده أكثر من إيه؟ من الخوف. وده اللي النبي عليه السلام امرنا به لما نيجي نزور واحد مريض نقول له ايه؟ نقول له ابشر يا ابا فلان، قيام بالليل وتلاوه للقران ومزاحمه في صفوف الصلاه ومسارعه للخيرات وحبك لله ولرسوله، يقول يمتلئ امل ورضا فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء. يبقى تديله الامل تديله الرضا، فاذا به يشتاق لقاء الله تعالى. انما لذلك واحد من الجماعه اللي تعرفوش حاجه دخل على احد اهل العلم فقال له يا فلان انك ستموت، فقال له: وأين يذهب بي بعد الموت؟ قال: إلى الله. قال: وكيف أخاف لقاء من يقول نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ سبحان الله، بيعلمه حتى لو على فراش الموت. فلذا قال أهل العلم: تغلب جانب الرجال حينما تنام على فراش الموت، أو حال بينك وبين فعل الطعام، تذكر رحمة الله التي وسعت كل شيء للخلاص من قطع السبيل. وقائم على إحضار الله تعالى، هذا فقه. والأمن والإياس والابتلاء عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الحق، وأن يرضى عنا، وأن يرفع ضغطه وغضبه عنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيها شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وعليك من فجار أعداء الدين اليهود والنصارى والأمريكان والروافض والمجرمين الذين يقتلون أبناء المسلمين ويستحلون حرماتهم ويطلبونهم من ديارهم ولا يطلبون فيه دينا ولا ذمة. اللهم انتصر لعبادك الضعفاء المساكين الذين لا ملاذ لهم إلا أنت. اللهم أرنا في أعدائك يوما تقر به أعيننا وتشفي به صدورنا وتذهب غيظ قلوب القوم.